اسمك ربي خالق الأكوان، يا من إذا ناديته رحمك ربي خالق الأكوان، يا من إذا ناديته لباني. درب التقى والبر والقرآن، درب التقى والبر والقرآن. رحمك ربي خالق الأكوان، يا من إذا ناديته لباني. رحمك ربي خالق الأكوان، يا من إذا ناديته لباني. والقلب ثبته على الإيمان. رحمك ربي خالق الأكوان، يا من إذا ناديته لباني. رحمك ربي خالق الأكوان، يا من إذا ناديته لباني. الدنيا التي غرت كثيرا من بني الإنسان، غرت كثيرا من بني الإنسان. رحمك ربي خالق الأكوان، يا من إذا ناديته لباني. رحمك ربي خالق الأكوان، يا من إذا ناديته لباني. يا نفس اكفيك المعاصي ارجعي، وترفعي عن ذلك العصيان، وسل الذي خلق البرايا عفوه، فالجسم لا يقوى على النيران، فالجسم لا يقوى على النيران. رحمك ربي خالق الأكوان، يا من إذا ناديته لباني. رحمك ربي خالق الأكوان، يا من إذا ناديته لباني. خير وفقنا إلى الإحسان. رحمك ربي خالق الأكوان، يا من إذا ناديته لباني. رحمك ربي خالق الأكوان، يا من إذا ناديته لباني. وجهرها ما كان من سر ومن إعلان، ما كان من سر ومن إعلان. رحمك ربي خالق الأكوان، يا من إذا ناديته لباني. رحمك ربي خالق الأكوان، يا من إذا ناديته لباني.